قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. عنوان: الأنبياء والملائكة لا يستنكفون عن كونهم عباد لله. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لن يستنكف لن يستكبر، وقال قتادة: لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي امتنعوا عن طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. نعم، هذه الآية الكريمة فيها أن المسيح عليه الصلاة والسلام وكذلك الملائكة يعبدون الله بطواعيتهم واختيارهم، وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله، بل هم منقادون ذليلون خاضعون يتلذذون بطاعة الله عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني عيسى لن يستنكف عن عبادة، لن يستكبر ولن يمتنع عن عبادة الله، وكذلك الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، من يستنكف واستكبر عن عبادة الله فسيحشرهم فسوف يجمعهم، فأما الذين عملوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكبروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الله تعالى يحشرهم جميعا ويجمعهم ويفصل بينهم، فأما المؤمن الذي عمل صالحا فالله تعالى يوفيه ثوابه ويزيده من فضله، وأما الذي استنكف واستكبر عن عباد الله فسوف يعذبه عذابا أليما موجعا، وهو عذاب النار، ولن يجد له من دون الله ولي ولا ناصر يدفع عنه عذاب الله. استدل جمع من العلم بهذه الآية على أن الأنبياء وصالح المؤمنين أفضل من الملائكة، لأن الله تعالى قدم المسيح، قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، فبدأ بالأفضل، فعيسى لن يستنكف وكذلك من بعده بالفضيلة وهم الملائكة المقربون. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الأنبياء وصالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟ على أقوال لأهل العلم، من العلماء من قال إن الأنبياء وصالح البشر أفضل، وهذا منسوب إلى أهل السنة، ومنهم من قال الملائكة أفضل، وهذا منسوب إلى المعتزلة، ومنهم العلماء من توقف. وشارح الطحاوية ابن أبي العز ذكر هذه المسألة في مبحث الملائكة، وقال إن هذه المسألة من فضول الكلام، والبحث فيها ليس فيه فائدة، ولولا أني سمعت بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة ويقول إنهم خدام الملائكة لما حركت بذلك قلما، وإلا لا يترتب عليها شيء. ولكن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: كنت أظن أن هذه المسألة من بدع الكلام، فتبين لي أنها أثرية سلفية صحابية، فاتجهت الهمة في التحقيق في ورجح أن الأنبياء وصالح البشر أفضل الملائكة في ثاني الحال، يعني إذا كملت، إذا هذبوا ونقوا ودخلوا الجنة يكون أكمل في ثاني الحال، وإن كان في أول الأمر أو في الدنيا قد يكون الملائكة أفضل، لكن في ثاني الحال بعد تهذيب الملائكة وبعد تهذيب المؤمنين وتنقيتهم من ذنوبهم وغفران ذنوبهم وإعطائهم الثواب والأجور، في هذه الحالة يكون أفضل. ووجه الدلالة في هذه الآية أنه قدم المسيح على الملائكة، لن يستنكف المسيح ويكون لن يستنكف المسيح الذي هو أعلى شيء، ولن يستنكف من هو دونه وهم الملائكة المقربون، وتوعد الله المستكبرين بالعذاب الأليم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عن أذلة صاغرين. والناس ثلاثة أقسام: مسلم ومشرك ومستكبر، اثنان في النار. والمشرك هو الذي أشرك مع الله غيره، جعل مع الله إلها آخر في النار. والمستكبر هو الممتنع عن عبادة الله، يستكبر عن عبادة الله، وهذا في النار. والمسلم هو الموحد، استسلم لله وانقاد لله بالتوحيد، هذا هو الناجي السالم. نعم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. عنوان: أوصاف ما جاء من عند الله. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامين عبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا، قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، قصدا يعني معتدل، قواما يعني قائم مستقيم. نعم. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. يقول تعالى: يستفتونك. يا أيها الناس، يقول يا أيها الناس، هذا خطاب موجه لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، والله تعالى ترى يوجه الخطاب للناس جميعا ويأمرهم بالإيمان، وترى يوجه الخطاب إلى المؤمنين لأنهم الذين يقبلون الأوامر وينتفعون بها. يا أيها الناس عموما مؤمن وكافر، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزل إليكم نورا مبينا، قد جاءكم البرهان من الله عز وجل، وهو هذا النبي الكريم الذي أنزل الله عليه الوحي. انظروا في هذا الوحي، انظروا فيما جاءكم به. ولهذا الكفار كفار قريش إذا تأملوا ونظروا بعين البصيرة أدركوا صدقه، ولكنهم يصدون أنفسهم عن الحق. ولهذا اعترف كثير من أشرافهم ورؤسائهم بأن هذا القرآن حق من عند الله، وأنه نبي مرسل من عند الله، ولكن منعهم الحسد والكبر. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، برهان حجة ودليل واضح، وهو هذا النبي الكريم، برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن الكريم. فمحمد برهان والقرآن نور، فاتبعوا هذا الرسول واعملوا بهذا النور تفلحوا وتربحوا وتنجحوا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم رب مبينا. ثم ذكر أقسام الناس: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة واستقاموا على طاعة الله وتوكلوا عليه، فسيدخلهم في رحمة منه، رحمة في الدنيا يرحمهم ويوفقهم للخير، ورحمة في الآخرة وهي الجنة، وفضل فضله سبحانه يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يهديهم إليه صراطا مستقيما هو الطريق الموصل إلى الله في الدنيا، وهو طريق الجنة في الآخرة. يهديهم في الدنيا صراطا مستقيما وهو العمل الصالح وتوحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مستقيما لا عوج فيه وهو الإسلام. وفي الآخرة يهديهم إلى الجنة وسلوك طريقها. والهداية أنواع، هداية الإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والتسديد، والهداية في الآخرة. المؤمنون يهديهم الله تعالى إلى الجنة، والكفار يهديهم إلى النار، فهدوهم إلى صراط الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيمة. هذا ثواب سبحانه للمؤمنين، الذين آمنوا بالله وتصموا واستقاموا على طاعته وتوكلوا عليه فسيدخلهم في رحمة منهم في الدنيا والآخرة من فضل يتفضل عليهم بالثواب والأجور ويهديهم إليه الصراط المستقيم. والقسم الثاني محذوف دل عليه التقدير. وأما الذين كفروا ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله فلهم العذاب وقد تركبوا الصراط المستقيم فضلوا عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة ولهم العذاب السرمدي، نسأل الله سبحانه العافية. وهذا موحد فيه أحد الأمرين لدلالة أحدهما على الآخر. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلون في رحمة منه، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياته فسيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال ذكر هذا في الآية التي قبلها. نعم. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. عنوان: حكم الكلالة وهي آخر آية نزولا. روى البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ قال: فأنزل الله آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين. ورواه الجماعة. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وكان جابر رضي الله عنه مرض مرضا شديدا حتى إنه غاب شعوره، عاده النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب عليه من الوضوء فأفاق ورجع إليه شعوره، فقال صلى الله عليه وسلم: إني كلالة. والكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد. الكلالة هو الشخص الذي يموت وليس له ولد ولا والد، هذا الكلالة. وهذا يرث الأخوة، الأخوة ما يرثون إلا إذا فقد الأب والأبناء والبنات، إذا فقد الفرع الوارث والأصل الوارث والجد في خلاف في إرثهم مع الإخوة، لكن الأب ما يرث معه الإخوة، وكذلك الأبناء والبنات لا يرث معه الإخوة. فقال: إني كلالة. فأنزل الله هذه الآية، ثم بعد ذلك شفاه الله ورزق بعد ذلك أولادا. نعم. وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الآية قل لك الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، قال بعض العلماء الذي ليس له ولد، لكن حينما ورث الإخوة دل عنه ليس هناك والد، لأنه ورث الإخوة والأخوات، فلما ورث الإخوة دل على أنه لا ولد ولا والد. إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني ولا والد، والتقدير ولا والد بدليل إرث الإخوة، لأن لو كان هناك والد لما ورث الإخوة. نعم. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة. وهذه أشكلت على عمر رضي الله عنه، مع أن أحكامها واضحة. الكلالة ليس له ولد ولا والد، هذا يرث الإخوة، والجد كذلك على الصحيح أنه يسقط الإخوة وأبوه من أبوه، لكن أشكلت على حتى أنه كرر على هذا، قال: وطعن في صدري وقال: يكفيك آية الصيف وهي آية الكلالة. هذا يدل على العالم الكبير قد يشكل عليه بعض العالم الكبير قد يشكل عليه بعض العلم، قد يخفى عليه بعض العلم، وقد يعرفه من هو دونه، إن العلم مشاع. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه أشكل عليه هذه الأمور، مع أنها واضحة وأحكامها واضحة. نعم.

والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم ويحد لكم حدوده ويضع لكم شرائعه. وقوله أن تضلوا أي لئلا تضلوا عن الحق بعد. نعم الله. والله بكل شيء عليم أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا. فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح. وروى الحاكم أبو عبد سبق أشكال الكلالة على عمر رضي الله عنه لا زالت مشكلة عليه هو واضح. أبو ري عن عمر بن الخطاب رضي الله لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه. وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه بيّن ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله أعلم. هذه الآية الكريمة وهي آية الكلالة تسمى آية الصيف وهي الآية الثالثة من آيات المواريث. ذكر الله يا إرثاء الإخوة والأخوات قال اسمه يستفتونك يقول الله يفتيكم بالكلالة يعني في إرث الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني وليس له والد بدليل إرث الأخوات الإخوة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا مات شخص وليس له ولد ولا والد ولا أخت فإنها ترث النصف فرضا والباقي لأولى رجل ذكر. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني إذا توفيت هي كلالة وليس لها ولد ولا والد فأخوه يرثها يرث المال كله تعصيب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك. يعني إذا توفي الأخ وهو كلالة ليس له ولد ولا والد وله إختان فلهما الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يعني كانوا إخوة شقة رجالا ونساء وليس للميت ولد ولا والد فللذكر مثل حظ الأنثيين. يكون الأخ يعصب أخته فعلى عدد رؤوسهم. فإذا كانوا ثلاث إخوة وثلاث أخوات يجعل تسعة رؤوس للذكر تسعة أسهم للذكر سهمان وللأنثى سهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأبناء والبنات يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا يعني يبين الله أحكامه وشرعه لئلا تضلوا. قال يدل على أن الكلام واضح من أمرها. وهي كانت أشكلت على عمر رضي الله عنه قد يشكل على العالم الكبير ما لم يشكل على غيره. والله بكل شيء عليم فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء كل من الصيغ العموم لا يخفى عليه شيء كل شيء يعلمه قليل أو كثير في السماوات أو في الأرض حركات والسكنات والرطب واليابس والقليل والكثير السعادة والشقاوة والغنى والفقر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما هو وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء لا أخفى عليه خافية سبحانه وتعالى وعلمه وفق حكمته سبحانه. نعم صلى الله عليك. قوله أن آخر آية نزلت كأنها آخر آية نزلت. نعم هكذا قالوا من آخر ما نزل وقيل آخر ما نزل آية الربا وقيل آخر ما نزل واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله في خلاف بينها وبراءة من آخر ما نزل من السور وكذلك المائدة. نعم.